السلام عليكم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأصدق الحديث كتاب الله، قال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكملة لما كنا قد بدأنا فيه في الكلام عن دروس تقريب أصول الفقه. تحدثنا في الدرس الأول الذي كان هو أول درس عن الواجب، تعريف الواجب وفروع تتعلق به. نختم اليوم الواجب ثم نشرح بعد ذلك في سائر الأحكام التقليدية، في سائر الأحكام التكليفية. فكان اليوم نكمل الكلام عن الواجب وما يتعلق به ثم نشرح بعد ذلك في سائر الأحكام التكليفية. من المسائل المتعلقة بالواجب وهو الفرق بين الواجب والفرض، هل هما مترادفان أم مختلفان؟ الجمهور، جمهور العلماء، لا يرون فرقا بين الواجب والفرض، فعندهم كل واجب فرض وكل فرض واجب. أما الحنفية فيرون فرقا بينهما، فالحنفية يقولون بين الفرض والواجب، فضبطوا أي الحنفية ضبطوا الواجب باصطلاح، قالوا ما ثبت طلبه من الشارع طلبا جازما بدليل ظني، وعرفوا الفرض بنفس التعريف ولكن أبدلوا كلمة الظني بقولهم بدليل قطعي، فما طلب الشارع أو من ثبت طلبه من الشارع طلبا جازما بدليل قطعي قالوا هذا فرض، وبدليل ظني قالوا هذا واجب. ومثلوا هذا من حيث الاصطلاح، عندهم الأدلة إما ظنية وإما قطعية، سوف نعرف الآن الفرق بين الظني والقطعي عندهم. لكن قالوا مثلوا لذلك بما ثبت بدليل قطعي، قالوا كالصلاة الخمس، الطهارة، الحج، الصيام، قالوا هذه أمور قطعية، أمور قطعية. قالوا على الجانب الآخر عندنا أوامر شرعية نعم، ولكن ثبتت بأدلة ظنية، ومثله للظن هو قال ما ثبت بنقل الآحاد كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهنا تأتيك فائدة أصول الفقه، لما تقرأ في مسائل الفقه أن الحنفية لا يرون وجوب الفاتحة، الله مستعان، كيف لا يرون وجوب الفاتحة؟ سلم يقول لا صلاة، والأصل في النفي، الأصل في النفي أن يكون الوجود، فلم يكن فللصحفة لم يكن الكمال، درجات للنفي ثلاث درجات للنفي، الأصل في النفي أن يكون للوجود، فإن وجد سيحمل على نفي الصحة، فإن وجدت يحمل على نفي الكمال. ولذلك أمثلة يعني ليس هذا محلها. الشاهد لما تقرأ في مسائل فقهية للأسف البعض يعني بجهل قد يعني يضم الحنفية أو يقول معظم مسائلهم دوما يقال لي وقال حنفية وقولهم هو المرجوح، قولهم هو يعني يقول الحنفية معظم آرائهم ضعيفة، هو لم يقف على مدى أصول الفقه ليعلم لما لم يوجب الحنفية الفاتحة في الصلاة، فقالوا أن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا بفتح الكتاب. قالوا هذا دليل خطئ. دليل ايه؟ ظني. قال والدليل الظني هذا لا ينبني عليه القول بالفرضيه. لا ينبني عليه القول بالفرضيه بالغايه ما فيه انه يكون واجبا. وطبعا اللي ينبني عليه بقى ترك الواجب ليس كترك الفرض عندهم. نعم عندهم. اذا نعود الى اننا نقول انهم اي الحنفيه قد مثلوا بما ثبت بدليل ظني الامر بالفاتحه في الصلاه. فقالوا ان هذا ثبت بخبر الاحاد، وخبر الاحاد يفيد الظن، وعليه فقراءه الفاتحه ليست بواجبه بل هي مستحبه. والمراد بال بل ليست فرض بل هي واجبه. بل هي واجبه. ها من تركها متعمدا قالوا صلاته صحيحه. إذن بنقول أن الحنفية عندما عبروا بالدليل القطعي وقالوا هذا فرض، فهو عندهم بالدليل القطعي ما يكون قطع الثبوت وقطع الدلالة. إيه قطع الثبوت وقطع الدلالة؟ قطع الثبوت القرآن. القرآن هو أيضا قطع إيه؟ دلالة واضحة. قالوا وقطع الثبوت مثل أن يكون الدليل ثابت كإيه؟ كالقرآن أو بحديث متواتر أو مشهور عند بعض الحنفية. يعني بعض الحنفية يقولون يكون متواتر أو مشهور. ويشمل أيضا قطع الدلالة بأن يكون النص الوارد فيه قطع من حيث مراد الشارع. فإن كان الدليل ظنيا في ثبوته ودلالته أو في أحدهما فلا يثبت بهما أو بأحدهما الفرد عند الحنفية. إذا كان الدليل ظني الثبوت أو ظني الدلالة أو أحدهما، سواء كان ظني الثبوت فقط أو ظن الدلالة فقط أو كلاهما، فلا ينبني عليه القول بالفرضية إنما يكون واجبا فقط. إذا كان ظني الثبوت أو ظني الدلالة، طب إدي أو أحدهما، يعني أحدهما يعني آية قطعية الإيه؟ الثبوت، ولكنها ظنية الدلالة. قال تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذه ظنية الدلالة، ظنية الثبوت، ظنية الإيه؟ قطعية. هذه قطعية الثبوت ممتاز. لكن من حيث الدلالة القروء لفظ القرء لفظ مختلف فيه. نعود فنقول طيب شيخ، هو الواجب عندهم جوز بين المستحب مثلا؟ الواجب هو درجة بين المستحب وبين الفرض. الفرض طب اللي يتركه؟ اللي يتركه ليس عليه شيء. لذلك انهم يقولون يقولون ايه هي وخلاف لفظي فقط. يقولوا بين المستحب وبين الواجب عندهم فضل فضل. وإلا هم يقولون أن الذي يصلي بلا فاتحة فصلاته إيه؟ صحيحة. فالشاهد أنهم قالوا أن ما كان ظنيا، ما كان ظنيا إما من حيث الثبوت أو من حيث الدلالة، الأمر كله تدور على أي مسألة الظن، دعك من مسألة الثبوت. لأنه حتى إن كان القطع الثبوت هكا القرآن، ولكن ظن الدلالة قالوا إيه؟ فقالوا حتى لو كان قطع الدلالة فكونه ظني، حتى لو كان قاطع الثبوت كالقرآن فهذا لا يفوت الفرضية إذا كان إيه؟ إذا كان ظني الدلالة. يبقى يرون أن ما كان قطعي الثبوت ولو كالقرآن فهذا لا يفيد الفرضية، لا يفيد الفرضية ما دام ظني الثبوت. ومثلوا بذلك بقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهذه آية قطعية الثبوت، إلا أنها من حيث الدلالة ظنية، لأن القرء كلمة مشتركة، لفظ مشترك، واللفظ المشترك هو الذي يحتمل أكثر من معنى. اللفظ المشترك هو الذي يحتمل أكثر من معنى. طيب فقالوا هذه أي كلمة القرء كلمة مشتركة في اللغة العربية بين الحيض وبين الطهر، لذا اختلف العلماء في إرادة أحاديهما. هل قوله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء هل هي الطهر أم الحيض؟ فعند الحنفية فقال الحنفية لا يمكن أن تثبت بمثل هذه الآية الفرضية لوجود الإيه؟ الشبهة عندهم، لأنها كما ذكرنا في شبهة في دلالتها لأنها ظنية فلا يثبت بها يعني لا يقال بوجوب أن يكون ثلاثة إيه؟ قروء، لأنها ظنية. لذلك أيضا أخرجوا من قيد ما ثبت بدليل قطعي ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة، وهو ما يسمونه إيه؟ الواجب. وهذا التفريق في التسمية بين ما ثبت بدليل قطعي وبدليل ظني كما ذكرنا هو مذهب الحنفية. أما الجمهور والعلم يعني فاتبع الحنفية على ذلك أحمد في رواية حكى عنه ابن عقيل أن أحمد يرى بالتفريق بين الفرض وبين الواجب. أما الجمهور من الأصوليين فإنهم مساوون في التسمية بين ما ثبت بدليل قطعي وما ثبت بدليل ظني، وجعلوه كلمة الفرضية أو الفرض مرادفة لكلمة الواجب. احنا عندنا ساعة كام؟ 5:30، وانتوا حضرتوا المعاد صح؟ وانتوا تأخرتوا صح؟ قول طيب ممتاز ان شاء الله. الجمهور من الأصوليين سلكوا مبدأ أو أصل التسوية بين الفرض وبين الواجب. ولما نظروا في الخلاف في هذا الفرض بين التفريق بين الفرض وبين الواجب اعتبروه خلاف لفظي، وأنه أمر اصطلاحي، والقاعدة أنه لا مشاحة في الاصطلاح. فالجمهور الأصوليين لما نظروا في الثمرات التي تترتب على هذا الخلاف بين جمهور الفقهاء وبين الحنفية، عند جمهور الفقهاء وبين الحنفية، من نظر في هذا الخلاف؟ الأصوليين. الأصوليين أنفسهم نظروا في هذا التفريق فوجدوه أمر اصطلاحي لا مشاحة فيه، إذ يترتب على ترك الفرض وترك الواجب الإثم، سواء سمي فرضا أو واجبا. لكن طبعا لكن الذي ينظر في التدقيق والتفصيل وفي الفروع يرى أن الخلاف ليس لفظيا، ويكفي في ذلك أن الحنفية كما ذكرنا لا يجيبون الفاتحة في الصلاة بناء على أن الحديث الوارد في ذلك نقل أحاد. لذلك لكن جمهور قالوا جمهور الأصوليين يروا أن هذا خلاف لفظي. قالوا بدليل أن الحنفية يرون بطلان الصلاة لمن ترك القراءة مطلقا لقول تعالى فقرأوا ما تيسر منه. قالوا أما الفاتحة خاصة فلا تبطل إيه صلاة. إذن الحنفية قالوا إيه؟ قالوا الحديث أحد ولم يعني حكم إيه قاطعي، لكن لابد أن يقرأ المصلي بدليل فقرأ ما تسلم. قالوا لا، قالوا فالجمهور قالوا نأخذ بالآية وبالحديث، نأخذ بالآية فلابد أن يقرأ، والحديث حد الفاتحة فلابد أن يقرأ الفاتحة. إذن هذا ما يراه الجمهور الأصوليين، لكن عند التطبيق حقا نجد أن الخلاف ليس لفظيا، وتطبيق ذلك في مثال الفتح. إذن جمهور الفقهاء ما فرقوا بين الفرض وبين الواجب، وإن كان هناك مواضع اتفاق عند التفريع والتفصيل، إن كان ترى أن الجمهور اتفقوا مع الحنفية في مسألة تكفير من أنكر الأمر القطعي دون من أنكر الأمر الظني. يعني يقولون القطعي عندهم يسمى يطلق عليه الواجب والفرض، والظني أيضا يسمى فرض وواجب، لا يفرقون في ذلك. لكن بيتفقوا مع الحنفية أن الذي ينكر القطع يكون إيه؟ كافرا، بخلاف من أنكر الأمر الواجب. شفنا لحد أنكر الحديث، حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما كفروش؟ لا، عند الجمهور قالوا إن كان الحديث ثبت بالنقل المتواتر وقف. لو هو مثلا أنبأ عن أمر بحول غيث أو صفة مصرة الله عز وجل، لكن الحديث أحد وأنكر دلائل؟ لا، لأن أصل غاية ما فيه أنه أمر ظني، أو إلا فالثقة قد يخطئ، ليس الثقة الذي لم يخطئ قط، إنما الثقة الذي قل خطأ. نأتي إلى فرع آخر من فروع الواجب، وهو أن الواجب ينقسم باعتبار، ذكرنا في مرة سابقة تقسيمات الواجب باعتبار ذاته. باعتبار الوقت وقته باعتبار بس باعتبار بس هذا نوع الفرع الذي بعد ذلك تقسيم الواجب باعتبار فاعله والمخاطبين به ينقسم الواجب باعتبار فاعله والمخاطبين به إلى أقسام ينقسم لو أردت يعني تزن هنا تعطي مساحة لغيرك ينقسم الواجب إيه؟ باعتبار تقسيم الواجب باعتبار الفاعل باعتبار فاعل باعتبار فاعل والمخاطبين به إلى قسمين واجب عيني وواجب كفائي واجب كفائي. أما الواجب العيني أصل كلمة العين من أنه يخاطب عين الشخص أي ذاته يخاطب عين الشخص أي يخاطب ذاته. فالواجب العيني الشرع ينظر فيه إلى المكلف لا المكلف به. الواجب العيني هو ما نظر فيه الشارع إلى المكلف لا المكلف به. أن الواجب العيني هو ما نظر فيه الشارع إلى المكلف لا المكلف به. ما الفرق؟ المكلف هو الشخص، المكلف به هي العبادة، هي العبادة. طيب قالوا الواجب العيني ما تحتم أداؤه على المكلف بعينه. وأيضا يقال ما طلب حصوله من عين كل واحد، ما طلب حصوله من عين كل واحد من المكلفين. كل ده تعرفه. نعم. وهو قد سمي بذلك لأن الفعل الذي تعلق به الإجابة منسوب إلى العين، سمي واجب عيني لأن هذا الفعل الذي تعلق به الإجابة منسوب إلى العين، إلى عين الشخص يعني. أما الواجب الكفائي فتعريف الواجب الكفائي هو ما تحتم أداؤه على جماعة من المكلفين لا على فرد منهم. وفي هذا الواجب الكفائي الشرع ينظر إلى المكلف به لا إلى المكلف، يعني ينظر إلى العبادة. المطلوب إقامة صلاة الجنازة، صلاها 10 صلاها 5 طبعا كلما زيد كان أفضل للميت، لكن المطلوب أن تقام. منعت يأثم الجميع ولو واحد. والأمر الشرعي إذا انطلق فإنه يقع على أقل ما تقوم به الجماعة. فلو أن واحدا صلى وامتنع الآخرون لا أقيمت الشعيرة ورفع الإثم عن الباقي، كما تمر حضرتك على جماعة من الجالسين فقلت السلام عليكم ورحمة الله. هل واجب على كل شخص أن يقول وعليكم السلام ورحمة الله؟ لا. لو أن واحدا رد لكفى الجميع الرد ولا رفع عنهم الإثم ورفع عنهم. إذن لو امتنع الجميع يأثموا. هذا معنى فرض الكفاية. قال إذا قام به البعض فقد أدى الواجب وسقط الإثم عن الآخرين كالجهاد في سبيل الله إن لم يكن النفير عاما. فرق بين أن يقول الإمام ولي الأمر أيها الشباب أدعوكم إلى الجهاد لتحرير أرض المسلمين أو وبين أن يخاطب يقول على كل مكلف قادر أن يلبي دعوة ولي الأمر. رحمكم الله. ففرق بين النفير العام أو وسط ده حكم شرع تشميت العطس. هذا قلت لنا وجوب عيني. تفضل. كفاية. عيني. عايزين تطبيق ان شاء الله ده بقى تطبيق العملي. ها. مولانا تفضل هات ما عندك. عيني. أحسنت. لا ده ده في نص قال فإذا حمد الله كان حقا، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كان حقا على كل من سمعه أن يشمله، كان حقا على كل من سمعه أن يشمله. نحن نقف مع الدليل. قال الإنسان لما مر على جماعة الحديث فرد واحد، فالحديث بالمعنى قال ماذا قال كفاكم، أو كما قال السلام، وقال إذا ألقى سلام فرد قال أن الواحد يكفي، هذا بالمعنى، وهذا حديث صحيح في السنن. قال الواحد يرد السلام ويلقي السلام فيكفي، فإذا رد أحدهم فقد كفاك. كان حقا على كل من سمعه أن يشمته. إذن مسألة النفير العام كما ذكرنا الصيغتين، يقول أيها الشباب هلموا للجهاد، وبين أما إذا قال على كل مكلف يسمع ندائي أن يلبي دعوتي ويأتي للجهاد فهذا يكون فرض عين. أما كما ذكرنا إذا الجهاد الأصلي أنه فرض على الكفاية، إلا إذا كان النفير عاما كما قال العلماء من ولي الأمر يدعو الناس نفيرا عاما، فكان حقا على كل مستطيع أن يلبي هذا. أيضا الصلاة على الميت، تغسيل الميت، رد السلام. وسمي الواجب الكفاية بهذا الاسم لأنه منسوب إلى الكفاية، إذا حققت الكفاية سقط الاسم. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك نقول أن فرض الكفاية لا يلزم بالشروع فيه إلا في حالتين، فرض الكفاية لا يلزم بالشروع فيه إلا في حالتين. قالوا الحالة الأولى هي الجهاد في سبيل الله، لأنه إذا شرع الجهاد ثم ترك الصف كان من الذين إيه؟ ها أتولي يوم الزحف، هذا كبير من كمان ولو كان فرا من الزحف. نعم، ولو سلم يقول وإن كان فرا من الزحف يعني الإنسان مثلا إذا شرع في أمر المفروض الكفاية فلو أن يقطع حاله كحال زي يخش في طلب العلم. نعم. ويصل لمرتبة يفرض عليه إذا كان في محلة، إذا كان في محلة ليس غيره والناس يحتاجون إلى علمه صار بالفرطين في مكانه لأنه أصبح النفع متعدي. أيضا الأمر الثاني الصلاة على الجنازة، هذه من شرع في صلاة الجنازة رغم أنها فرض كفاية، من شرع فيها قالوا وجب الإتمام لأن في الانسحاب منها هدك لحرمة الميت، كمن قام من مجلس دون استئذان. نأتي إلى الأمر الثاني أو الواجب الثاني هو المندوب، نذكر تعريف المندوب، فهو في اللغة من الندب وهو الدعاء إلى أمر مهم، أندبك أي أدعوك إلى أمر مهم، أنت مندوب بكذا أي مدعو إلى أمر مهم. المندوب الصلاح قالوا هو ما طلب طلب فعله شرعا، ما طلب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا. كل كلمة لها مدلول. الفضل فضل هو قالوا المندوب ما طلب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا. كم كلمة؟ ما طلب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا، يعني كلمة مطلقا ويعني ايه طلب، كل كلمة لها مندوب. نقول تعرف المندوب المطلوب فعله، لما نقول مطلوب فعله هذا احتراز من ايه؟ من المحرم، المحرم مطلوب تركه، والمباح لانه ليس مطلوب لقطع، والمكروه لانه مطلوب اي تركه بس ليس على سبيل الالزام، والمباح فالمباح لا مطلوب فعله ولا مطلوب تركه، ما استوى فيه الطرفين، استوى فيه طرف. قالوا المندوب مره اخرى المطلوب فعله، فذكر المطلوب فعله احترازا من الحرام لأنه مطلوب تركه، والمكروه لأنه مطلوب تركه أيضا، والمباح لأنه استوى طرفا. ما طلب فعله طيب شرعا. لما قلنا شرعا؟ للقراء لنخرج ما طلب فعله على غير سبيل الشرع. ها ها، لما اقول مثلا امرك مثلا ان تاتي بكذا لابيك، او امرك امك مثلا ان تاتي بالخبز من ال، فهذا اي مطلوب ولكن ليس متعلق، ليس له متعلق بالشرع. طيب، المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه. لما نقول من غير ذم على تركه اخرج خرج الواجب، لأن الواجب فالواجب بس خرج بس، لأن الواجب من تركه صار مذموما. فلما نقول في المندوب ما طلب فعله من غير، ما طلب فعله قال من غير ذنب على تركه أخرج الواجب، لأن الواجب طلب إيه فعله مع ذنب من تركه. طيب، أما مكروه أيضا؟ لا، المفروض طلب تركه مش طلب، المطلوب طلب تركه، لكن احنا عرفنا من دول ايه فعل، لا يلزم فعله، لكن ايه لما يقول ما طلب فعله، ها لما طلب المأمور ما طلب فعله يسكت يدخل فيه ايه وايه ما طلب فعله الواجب، الواجب حق المصحب. لما اقول على غير ذنب لتاركه عملنا عملت انا كان عامل عمليات يسري، لما هي اعرف اي تعريف دولت بيطلع لي اكتر من ايه مشتركات، اشيل ده اشيل ده لغايه ما اوصل لايه الميه الجامع المانع الذي يجمع كل افراد حد، ها مطلوب ومانع يخرج كل حد غير مرغوب فيه. قال مطلقا، ومعنى مطلقا قالوا لبيان انه يجوز ترك المندوب مطلقا اي بلا بدل. يعني احنا لما عرفنا الواجب قلنا ايه المطلوب ما طلب فعله شرعا طلبا جازما مطلقا. هنا ايضا بنقول مطلقا يعني ايه، انت قد تترك الواجب لكن ليس مطلقا. لما قد تتركه لاداء واجب اخر اذا كان على التخير، تترك مثلا في كفارة اليمين العتق لتكسو مساكين، يبقى ما تركته ايه مطلقا. اما المستحب فقد تتركه مطلقا. قال افلح ان قال الذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك، أصلي خمس صلوات ثم رمضان أدي الزكاة حج مرة، قال أفلح إن صدق. فترك الواجب لا يجوز تركه مطلقا، إنما يترك إما إيه لبديل، أو يترك إذا كان واجب موسع تترك مثلا الصلاة الظهر إلى ما قبيل العصر لكذلك. فترك الواجب لا يكون تركا مطلقا، إما يطلق إما يترك لأداء واجب آخر، إما يترك إلى واجب إذا كان موسعا قضاء رمضان المرأة تركته في شوال في ذي القاعدة وفي ذي الحاجة. ليه لما تركته؟ هل ترك مطلقا؟ ليس ترك مطلقا، لما ترك إلى شعبان كما كانت تفعل أمنا عائشة رضي الله عنها. طيب، فهذا ليس ترك مطلقا. أما المستحب فلا، فيجوز تركه مطلقا إلى غير بدل، إلى غير بدل. طيب، شيخ في المندوب كلمة مطلقا يعني أنا أخرج كلمة مطلقا، أخرج الواجب المخير، أخرج الواجب الموسع، أخرج الواجب الكفائي، لأن الواجب الكفائي ها تترك نعم، لكن بشرط البدل. محمد مش هيصلي على أحمد، زيد يصلي عليه، الاثنين صلوا تركوا الصلاة عليه يأثبوا. إذن المندوب يجوز تركه إلى غير بدل، إلى غير بدل. قال أفلح إن صدق. صيغ المندوب، مثلا الثانية في صيغ المندوب، المندوب له صيغ، الأولى الأمر الصريح المصروف، الأمر الصريح المصروف بقرينة متصلة أو منفصلة. كيف يعرف المندوب؟ أن يأتي أمر صريح ثم يصرف إلى الاستحباب بقرينة متصلة. مثال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قبل المغرب لمن شاء، باسمها هنا إيه منفصلة، هنا إيه متصل يعني نفس السياق، قال لمن شاء. ده صلوا الأمر إيه أمر إيجاب ظاهره الوجوب، الوجوب. ويأثم من ترك هذه الصلاة اللي هي صلاة ما بين الأذان والإقامة، ثم قال لمن شاء دي متصلة، قارنة متصلة. مثال قارنة منفصلة، مثال كثيرة، ها ها الشغل نهى المسلمان عن الشغل سدات النهي مش مش بالأمس ها أوتروا يا أهل القرآن ظاهروا إذ من ترك الوتر في الحديث الآخر قال إيه ها أفلح إن صدق والذي بعث كما الحق لا أجد على ذلك خمس صلوات قال أفلح إن صدق وترك الوتر في ليلة لما في المزدلفة ترك الوتر قد هذا معارض قال يقول لأمر الصخر لكن الأصل أن المقيم ليس عليه وعندنا حديث الإسراء قال لا يبدل القول لديه خمس صلوات هن خمس في العدد وهي خمسون خمس العدد وخمسون في الأجر قال لا يبدل القول لديه مش بينسخ يا شيخ اللي هو ينسخ مش ممكن يحق ينسخ ممكن بس إلا إن عدم الناسخ ها مش عندنا صلاة صلاة تحية المسجد يا شيخ نعم مش عارف صحيح على إيه احنا بنقول الجمهور قالوا ان هذا امر استحباب الراجح ان هي شغل البقعة بالصلاة من دخل لابد ان ان كان في وقت الصلاة يصلي صلاة الفرض ثم الصلاة يصلي ان كان في وقت السنة يصلي السنة ان دخل بعد العصر لسماع درس او لقضاء حاجة من حوائج المسلمين في المسجد مثلا فلا يسجد حتى فلا يجلس حتى يصلي ركعتين الواجب شغل البقعة بالصلاة أي كان الصدق ده مش هيعمل كده شيخ أفلح عن صدق ما ده أحد الأدلة الصريحة بقى على إيه على إيه على الاستحباب الأمر كله ثمرة صلاته فيه بقى ثمرة الخلاف في من دخل المسجد في غير وقت صلاة فجلس هل ولو لم يجلس ها ولو لم يجلس لا لأي دخل المسجد لأي سبب وجلس دون أن يصلي هل يفهم؟ هل رايح ولا يفهم؟ فكاتبوهم إن علمتم فيهم فكاتبوهم أمر إن علمتم صار ها نصار إن علمتم فيهم خير وأيضا السلام قال قال جل قال تبارك وتعالى قال تبارك وتعالى وأشهدوا إذا تبايعتم إذا أمر إيه صرف الوتر إحنا كنا ظهر صف ممتاز إيه صرف الوتر بقى حديث أنا ما لسه عم بتكلم شكلك أنت صار أفلح إن صدق قال هل علي وعلا قال لا خمس صلوات في اليوم وليلة قال فأشهدوا إذا تبايعتم هذا أمر إيجاب قول الصارف العيادة بعدين بلحة إيه فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أتمنى أمانته هذا قيد إذا كان إنه وجد الأمان لا لا لا هذا في فيني في أرض ورد هذا لأنه علق الترك اللي شد على إيه وجود الأمانة بين أيمن ومحمد في أمانة خلاص هذه الحديث دائما لما ها عندنا قاعدة تمشي مهمة جدا ها قال ربي الذي يحيي ويميت قال فإن الله يأتي قال أنا أحيي قال فإن الله يأتي بالشمس من الإيه من المشرق ماذا نستفيد من ذلك لما تأتي بدليل منازع فيه تتركه وتأتي إلى إيه قاطع بس كده مع إن إبراهيم كان له حجة حتى في قول الإيه القضية الأولى ها لكن مع ذلك إيه أيوة قال فإن الله تشرف ما شفت به المرض فقلت الذي كان المناظر ده علم في أي حد يناظر طيب الصارف حديث جابر حديث جابر اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من الجمل ولم يشد أحد لا مش لا طب الآية بس عشان أنا ما أطلعش فأشهدوا إذا تبايع وأشهد بعد يعني أي حد يشهد لا يشهد صح النبي صلى الله عليه اشترى الجمل من جابر ولم يشد أحد هو أدرك ما شد أحد قد يكون هناك جامع كان في صبر في جامع عندنا حديث ابن خزيمة الذي جعل صلى الله عليه وسلم شهادته بإيه؟ بشهادتين فإيه اللي حصل في الراجل بقى اللي كان من الأعراب الرجل كان من الأعراب فسلم اشترى منه الجمل طيب واتفق على الشراء فالأعراب هذا اللي كان الأعراب فيهم الشدة فالعربي هذا باع السلم باع الجمل لمن السلم ثم سمع أن هذا الجمل ثمنه أعلى فقال السلم ما بعتك شيئا أنا ما بعتك شيئا قال أنت لم تبعني قال ما بعتك شيئا ائتني بشاهد فقال من يشهد لي السلم أتى من صاحب الشهادتين الذي جعل السلم شهادته برجلين من وزيما بثاب قال أنا أشهد لك يا رسول الله كيف ولم ترى قال قد أمناك في خبر السماء أفلا نأمنك في أمر الأرض خبر الأرض إن نحن استأمناك وصدقناك في خبر السماء أفلا نصدقك في خبر الأرض فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته برجل مع ذلك برجلين الشيخ ممكن يقال بعض قالوا أشهد إذا تبايعتم مع النصر من أشهد وين أشهد فيه هو رجل دوت مش لا خلا ما نيش لا وقت البيع ما هو حصل بيه برضو ممكن أنا قال نفس الكلام الآن في إنه مش هيتش يعني جايش ما هو قال قال ما يشهد لي هو خزيمة ما شاهد اللي سوي بس خزيمة ده شاهد على بطل يعني حاجة لا شاف لا ما شافهاش هو لو شاف كان قال قال شفت قال له هو إيه معنى كان خزيمة أنا ما شفتش لكن إحنا الأصل العام نصدقك في خبر السماء فأنا على يقين أنك إيه لصدقي إياك والنبي قال له هو صدق الأمين كيف ولم تر كيف ولم تر فهذا قاله كان من قبل خزيمة على فعل هذا أن سلم جعل شهادته إيه برجلين من المسلمين وإلا فلماذا جعلها بشهادة فلو كان خزيمة شهيد فقال أنا شهدت يا رسول الله الإنسان قال له كيف لم تشهد حتى كده كيف لم ترى أنت إزاي بتشهد عليه مش شهدتهاش يبقى ده معنى إيه ما هو شهدش قال بقى أنا كنت موجود وسمعت ماشي كده قال إيه فين الدليل فين الدليل يا شيخنا من دوت إن الأمر هنا للسحر إن الأمر في أرشاد للتنازل طيب اللي سلم نفسه ما شهدش ترك الإشهاد الله يأمر من سلم لم يستجب هل يكون بالأمر السلم فلعله ترك الوجه اللي بيان طيب شيخنا مش لعل برضه شيخنا لعل في حد شاف حد شاهد مش ممكن يكون في حد شاهد يتكلم ما كانش حاضر الجميع كانوا على يقين من صدق النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد لما ده شك لا الجايين كده كان لكن ما انت غير على الكلام وكان عنده وده فضل في ما يشاء ابو خزيمة شيخنا انا كنت قلت على شيخنا بتاع نعم اللي هي شيخنا ايه الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه هنا فعل الامر والصالح بقى هو اللي نعم. فاذا امن بعضكم بعض احسنت المسألة الاخرى لا الصيغة الثانية أو ماشي ما الصيغة الأولى أن يأتي الأمر بشيء ثم يأتي الصالح بقانون إما متصلة أو منفصلة والآن يعني لا أستخدم دليلا ولكن مسألة الإجماع قد يأتي الأمر الشرعي بأمر ما ويقال أن الصالح هو الإجماع تفضل شفنا في حديث حديث قتل قتل الشرب خمر ثاني شرب خمر ايوه شرب خمر اللي يجي مرتين اربع مرات هو ده دليل الحديث حتى اخر مش بيقول لك في التلميذي كله احاديثه صحيحه ده بحث بين التلميذي ياتي موضع فيقول اجمعوا ها على ترك العمل بهذا الحديث اه ده من احاديث اللي ده حديث لو جد تفضل تفضل الجل القتل في الخامسه لمن شرب الخمر الصيغة الثانية دي المندوب ذكر كلمة السنة كما في الحديث اللي هو الذي يروى بسند ضعيف إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامة وسننت لكم قيامة من كلمة وإن كان كلمة السنة أيضا تستخدم في ما كان فرضا كما قال ابن عباس ها من السنة أن تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة. الصيغة الثالثة دي. كلمة السنة قد تأتي وربها ما كان فعله لازما فرضا. مثل يقول الأشياء بسمة النبي محمد. نعم. نزل تقصير السنة على السنة. السنة. أيضا من الصيغ المستحب. ذكر الأفضلية كما في حديث من اغتسل فالغسل أفضل أو غسل الجمعة من الفضل واستعمالات المندوب المندوب يطلق عليه أيضا المستحب والتطوع والسنة كل هذه الفاظ تطلق ويراد بها المندوب من المسائل المتعلقة بالمندوب أن المندوب فالغسل أفضل من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن من اغتسل يوم الجمعة من اغتسل يوم الجمعة فالغسل أفضل ومن توضأ فبها ونعمت أيضا من سير أيضا من المسائل المتعلقة بالمندوب أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه من شرع في مندوب وانتوى وبدأ الفعل لا يلزم عليه أن يتمه وعندنا سلم يقول في الحديث الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر حديث فيه مقال، ولكن الأصح منه حديث عائشة لما دخل سلمة فسأل عن طعام فلم يجد فقال إني أيضا صائم، فدخل في يوم آخر وكان صائما فقدم له حيز نوع من الطعام فأكل وقال إني كنت أصبحت صائما. فمن شرع في صوم نفل فله أن يقطعه وإن لم يكن لسبب وجد طعاما يحبه فلا إثم عليه بذلك. وهذا الحديث يفيد أمران: أول عدم إيجاب إتمام الفرض، للأسف إتمام المستحب لمن شرع فيه. أمر الثاني أنه من قطعه ولو الغير عذر فلا قضاء عليه. إنسان كان في يوم الاثنين صائما فراى طعاما يحبه فأكل فهو ذلك بلا إثم. الأمر الثاني لا قضاء عليه. أيضا مما يدل على عدم الإلزام لمن شرع في مستحب أن يتم القياس، قالوا يقاس آخره على أوله. وأصل الفعل ده إيه؟ مستحب، أصله مستحبا، فيقاس وسطه وآخره على أوله. كما أن أوله مستحب، أن تشرع فيه أولا هذا مستحب، فإتمامه يكون أيضا مستحبا. فكما أن المكلف مخير بين الابتداء، مخير في حال الابتداء بين أن يشرع فيه وبين أن لا يشرع لأنه مستحب، فكذلك أيضا هو مخير في الوسط والانتهاء، إن شاء أتم وإن شاء قطع. طب شيخنا لو صلاة لو نفيد صلاة ولو صلاة إلا نفل في الحج، ها؟ قال تبارك تعالى وأتم الحج والعمرة لله. عندنا آية الأولى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، ها؟ أما آية وأتم الحج والعمرة لله هذه لم تكن الآية تدل على إيجاب فرض الحج والعمرة، إنما هذه الآية أفادت أن من شرع في حج مستحب أو في عمرة مستحبة ولبى وأحرم صار واجبا عليه أن لا يخرج إلا يعذر وإلا أثم وعليه القضاء. أما من شرع في صلاة مستحبة وأراد أن يخرج فيخرج، ترك الأفضل لا حرج فيه إلا شك في ذلك، ولكن لا إثم عليه. من شرع في صدقة، من شرع في صيام، من شرع في قيام إلا الحج والعمرة، وهذا الدليل يدل على عظم هاتين الفريضتين الحج وأتم الحج والعمرة لله. إذا واحنا شايف ممكن برضو نقول يعني إن الحج والعمرة بعيد قوي عن بعيد شوية عن الأمر دوت، لأن الحج والعمرة على قول من فرض، الحج فرض طبعا لكن العمرة على قول من فرض. لا لا أمر في العلم مش كده، العلة أنه يبرد أن الإنسان يقطع الأسفار والليل والنهار ثم يقطعه إلا لعذر، فلما عظم الأمر منع من ترك إكماله. أنه لا يعني إنسان قد يترك الصوم مثلا في أمر عارض أو حتى غير عارض، قد يترك الصدقة وقد يترك إتمام القيام فمن الليل مثلا لأمر الماء. أما أن يشرع في الحج والعمرة فغير معروض ذهنا ولا عقلا أن يتركه إلا لعذر. المباح، أريد أن نختم بس المرة الجاية نبدأ في تفاصيل الأحكام. طب نبدأ من المباح المرة الجاية. شيخنا تعرف شيخنا في الرجعية بعد المباح قالوا لغة من الإطلاق يقال أباح الأكل من بستاني، أي أذن في الأكل منه. الاصطلاح المباح هو ما أذن الشارع فيه للمكلفين بفعله أو تركه مطلقا من غير مدح ولا ذم في أحد طرفيه لذلك. كل كلمة لها مدلول. ما أذن فيه الشارع للمكلفين في فعله وتركه مطلقا من غير مدح ولا ذم، من غير مدح ولا ذم في أحد طرفيه لذاته. صلاة تانية معلش التعريف المباح؟ هو ما أذن فيه الشارع المكلفين بفعله أو تركه مطلقا من غير مدح أو ذم في أحد طرفيه لذاته. نحتاج إلى تفصيل ما أذن فيه، ما من صيغ الإيه؟ العموم، ما للجنس وفيه ويقصد بها الفعل أو الشيء، ويدخل فيه الأحكام التكليفية. ما أذن فيه الشارع، طبعا الشارع ليس اسما لله وليس خبر ولا هذا، ولكن هذا يسمى إيه؟ آسف، ليس اسما وليس صفة، يسمى خبر. ها، والأخبار يتوسع فيها. الشارع ها من هذا مستمط من قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. فالشارع لأن الله يشرع، فهذا خبر عن الرجال، والأخبار يعني يغتفر فيها ما لم تنزل إلى مسألة النقص. حديث مسلم قال لا شخص أغير من الله، لا شخص، فالشخص ها يطلق ها كل أي شيء أكبر شيء، كل الله سأل بشيء ثم أجاب يا الله. فنقول أيضا ما أذن فيه الشارع، وهذا احتراز مما يكون في غير أمر الشارع. نقول أيضا للمكلف يخرج به غيره، المكلف الصبي والمجنون والساهي والنائم في فعله وتركه مطلقا. لما نقول تركه مطلقا أي من غير إيه؟ بدل كالمستحب. وخرج بهذا الواجب أيضا، خرج الواجب الموسع والواجب المخير، لأن المكلف مخير بين أن يفعل هذه الخصلة أو تلك من غير ذم ولا مدح في تركها. لما نقول من غير مدح ولا ذم في أحد طرفي، معنى أن التارك لا يذم ولا يمدح، والفاعل لا يذم، يبقى عندنا استوى طرفان، فالفعل والترك مستويان عند الشارع، لا فضل لتارك على فاعل ولا لفاعل على تارك. وهذا القيد أخرج الأحكام التكليفية، لأن الواجب يتعلق بفعله مدح وتركه ذم، المستحب يتعلق بفعله مدح وبتركه لا ذم، عدم ذم، الحرام يتعلق بفعله ذم وبتركه لا ذم ولا مدح، وبتركه تعبدا واحتسابا. وإلا فليس من يقف ولم يرد عليه مثل أن جلس في مائدة فيها خمر كالذي عرض عليه الخمر فأبى قال إني أخاف الله، هذا أجر وثواب أعظم. نعم، الإنسان طبعا، لكن طبعا الإنسان المسلم يتوي أنه امتنع الخمر لما لأنها محرمة، لكن أجر من تعرض لهذه الفتنة وأبى قال إني أخاف الله هذا أجر وأعظم. لذلك الإنسان يقول يتعجب في حديث أصحاب الغار الثلاثة الذي كان روض ابنة عمه عن نفسها، فأي خير هذا الرجل مثلا وهذا قد روضها وضغط عليها وجلس منها وقال اتق الله، وهو يعني هو مثلا ما أمشي من نفسي من أول أمر، إنما قال اتق الله ولا تفض الخطم إلا فقام. طب وين الخير في هذا الرجل؟ لما ذكر ذلك لا، ده هذا مقام تزل فيه أقدام وتضل فيه أفهام، فأن يقوم منها بعد أن وفى ذلك فهذا ليس لأي أحد. قال اتق الله فقام عنه. لذا ودل على فعل عظم فعله أنه كان إيه أحد الأسباب التي فرجت بها إيه توصل به إلى الله ففرجت الصخرة. إذن أيضا لما نقول من غير مدح ولا ذم في أحد طرفيه يخرج به الواجب والمندوب والحرام والمكروه، لأن المكروه يتعلق بتركه مدح ولا يتعلق بفعله ذم. قلنا لذاته في آخر التعريف لما قالوا أن تارك المباح وفاعله لا يذم ولا يمدح لذات المباح من غير اعتبار آخر. ها يعني مثلا قالوا المباح الذي يترك به واجبا، وأخرج المباح الذي يستعين به على واجب. يعني أنت إذا نمت واحتسبت تؤجر، إذا أكلت واحتسبت وإلا فكم من أناس يأكلون ويشربون ويجامعون ولا يؤجرون. ها فقال إني معاذ قال إني لا أحتسب نوماتك كما أحتسب، فالمباحات بالنيات تنقلب إلى عبادات. نحن قد نأكل كثيرا ونام كثيرا لكن ينقصنا النية، النية في التعامل مع الله تبارك وتعالى. سياق المباح الأولى أحل، أحل لكم ليلة الصيام الرفاث إلى نسائكم، فالجماع كما ذكرنا من المباحات، وانقلب إلى عبادة بالنية وخضوع أحدكم صداقة. أيضا من صيغ المباح قوله لا جناح، الأولى أحل لكم، الثانية لا جناح عليكم إن طلقتم النساء. فما أجمعوا على أن المرء إذا طلق زوجته العابدة الناسكة صوم قواما لا إثم عليه، لا إثم عليه إن تطلق الأضحية إن طلق الطلاق من المباحات. أبغض الإعلان بالله الطلاق ده هذا ليس ليس ليس الحديث. هو معناه لا يصح معناه، لا يصح معناه. الشيخ صحيح أنا حتى معناه دوت ما فيش حلال مبغض الله يجعله بدو أب ولك كلمة أبغض الحلال حتى فيها تناقض، يعني أبغض الحلال إذا كان كان حلالا لم يكن مبغوضا عند الله تبارك وتعالى. كما ذكرنا إجماع العلماء أجمعوا على أن الذي طلق زوجته صار قائما لا إثم عليه. والأصل الإنسان لما طلق حفصة ها بس هذا أمر كان فيه ما فيه من لما لما قضية لما تحرم حل الله لك، لكن كان فيه يعني بعض المشاحنات وما شابه ذلك، لكن قالوا أن في الفطرة الفطرة السليمة أن الإنسان لا يطلق زوجته تقية نقية إلا دخل في الفطرة السليمة. أيضا من صيغ المباح لا حرج، ليس على الأعمى حرج. أيضا من صيغ المباح افعل ولا حرج. صيغة الأمر التي صرفت من الوجوب للندم إلى الإباحة، فإذا خذت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. صيغة الأمر التي صرفت من اقتضاء للوجوب والندب إلى الإباحة لقرينة. قال فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض، فهذا أمر للإباحة، والقرينة الصارفة في ذلك ومنع الفعل. يعني إيه كلام دوت؟ مسألة أصولية مهمة احنا نأخذها إن شاء الله. مسألة الإباحة بعد الحظر، ما حكم الأمر بالشيء بعد النهي عنه؟ شرع نهاك عن شيء ثم أمرك به بعد ذلك، حكم هذا الأمر الذي أمرت به بعد أن حذرت أولا؟ قالوا في أقوال طبعا كثيرة، الرجع أن الأمر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، وإذا حللتم فاصطادوا. هل ده أمر إيجاب؟ الصيد الصيد أثناء الحظر أثناء الإحرام محرم، كان قبل الإحرام مباحا، بعد انتهى الإحرام يعود إلى ما كان عليه. البيع والشراء حلال، وقصة الجمعة حرام، خذة الصلاة يعود إلى ما كان عليه قبل. يبقى المسألة الأمر بالشيء بعد الحظر منه يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان مباحا عاد مباحا. فإذا تطهرنا فأتهن من حيث أمركم الله. قبل الحيض كان الجماع مباحا فيعود فأتهن. هل يجب على كل من طلق زوجته أن يجامع؟ لا. هل يجب على كل من صلى الجمعة أن يبيع ويشتري؟ لا. تبقى مسائل في المباح، ثم ندخل على المتعلق بالمكروه والحرام، لننتهي بذلك من الأحكام التكليفية، ثم نشرح في الأحكام الوضعية المتعلقة بالمانع الشرط السبب. لو تفضل أي سؤال تفضل. تفضل معي. في